والتي يجب أن ينعقد عليها قلب المسلم تصديقا لله ورسوله. يبقى دي أول حاجة تعرف العقيدة. العقيدة إن هي مسألة علمية. تاني حاجة تعرف العقيدة أنها لا تقبل الشك. يقين لا تقبل الشك. فإن كان فيها ريب أو شك كان ظنا لا عقيدة. كان ظنا لا عقيدة. يقول صاحب المعجم الوسيط: العقيدة الحكم الذي لا يقبل الشك فيه. الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده أي عند صاحبه. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إيمان بالله والرسول. والآية الأخرى قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني الكتب ما ينصحكم فيه ريب وشك. وايضا قال تعالى: ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. الايمان باليوم الاخر ما ينصحكم فيه شك. خلاص. يبقى ثاني حاجة نقل العقيدة انها يقين لا تقبل الشك. والدليل على ان الله جل ذم المشركين على انهم ارتابوا، فقال تعالى: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الامر الثالث في العقيدة ان مسائلها امور غيبية. امور ايه؟ غيبية، ليست مشاهدة او منظورة. وهي التي عناها الله بقوله في مدح المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب. فالله غيب، وكذلك الملائكة غيب، واليوم الآخر غيب، والكتب والرسل. يظن البعض انه يتبادر انها تشاهد وتنظر، لما من القرآن والرسول من عايش رسولك الامامة. اقول انها غيب، ولكن ليس كما تعتقد، لان المراد بانها غيب بنسبتها الى الله، اي كون الله بعثوا هؤلاء من عند الله. وأن الكتب كونها أنزلت من عند الله ده غيب ولا مش غيب؟ غيب. يبقى دلوقتي عرفنا كم حاجة في العقيدة؟ ثلاثة. أول حاجة إنها مسائل إيه؟ علمية. تاني حاجة لا يقين لا تقبل إيه؟ ثالث حاجة نأمر إيه؟ أمور غيبية ليست مشاهدة أو منظور. خلاص؟ تمام؟ طيب. رابع حاجة أن العقيدة التي جاءت بها الرسل عقيدة واحدة. عقيدة واحدة. ما جاء به آدم ونوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يدعون إلى عقيدة واحدة. لم يسمى الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فما أرسل الله الرسول إلا لقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مش كده؟ إذن هذه العقيدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أخوة لعلاه، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. دينهم واحد للعقيدة ليه؟ لا إله إلا الله. أمهاتهم شتى ليه؟ الشرائع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فما شرع في قوم نسخ في قوم آخر، فالشرع تختلف من زمان إلى مكان، من زمان إلى زمان ومن مكان إلى آخر. خلاص. إذن الدين واحد، فالعقيدة التي جاءت بها الرسل واحد. خلاص. طيب.

فمن جاء بها فقد آمن بالله عز وجل وأمن من عذابه وأمن من عذابه. التوحيد دي أول حاجة عندكم. التوحيد التوحيد لغة مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا. وحد يعني ايه؟ يقول لك فلان ها؟ يقول لك مين وحد القطرين؟ يعني وحد القطرين هيجعل قطرين ايه؟ قطر واحد؟ مش كده؟ فلان وحد البلاد هيجعل الأجزاء المتلاثرة جزءا واحد؟ تمام؟ فالتوحيد لغة مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بدفع وإثبات، وهما ركن كلمة التوحيد. لا إله إلا الله. لا إله إيه؟ نفي ولا إثبات؟ لا إله نفي. لا شبه إلا الله إثبات، فتنفي العبودية عن غير الله وتثبتها. لذلك لما تقول ما معنى لا إله إلا الله تقول لا معبود بحق إلا الله، فتنفي وتثبت. ما ينفعش تقول لا ما فيش ايه ما فيش أنت ايه ما ينفعش نعبد غير الله عز وجل، ما بتثبتهاش لله سبحانه وتعالى. تقول لا معبود يفترف عبودية وسكت، فأصبح زي الشهامة ايه ينكر كل ايه كل اله كل خالق. تفين يا ابني مفيش حد تثبته خالص اله؟ لا ادام نفيت العبودية فيجب ان تثبتها، تثبتها لمن؟ لله عز وجل. وهذه حقيقة لا اله الا الله. يبقى ده المعنى الايه اللغو للتوحيد، مصدر وحد الشيء اذا جعله ايه. طب معنى الشرعي إفراد الله تعالى بما يختص به، إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثاني معنى التوحيد شرعا إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم ها أنا بجيب لك ملخص لك عشان إيه تنور. تمام بحس إيه؟ لا هو ده اول صفحة دي فعلا في التوحيد. تمام انا اجعل التقسيم ايه التوحيد. بس عايزك بس تكتب حتتين دول معنى اللغة للتوحيد والايه والشرعي. خلاص لو واحد الشيء اجعله واحدة. ثاني حاجة شرعي افراد الله تعالى بما يختص به ها من ايه ربيه والولي والاسماء والصفات. دي ما التوحيد اجمالا عشان بعد كده ما نقسم انواع التوحيد تاخد كل واحده من دولة ايه. هقول توحيد ربيه افراد الله مختصم من الايه الربوبيه، والله مختصم من الولي، مختصم من نزول الاسماء والصفات، لما اقسم توحيد الاقسام ايه ثلاث. تمام يبقى لما اقول لك معنى التوحيد اقول لك ايه هو التوحيد، ما تقولش ايه افراد الله بايه بافعاله. طب انت كده قلت كل التوحيد. انا عايز ما التوحيد كله، تقول افراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والاسماء والصفات. خلاص طب اقسامه ثلاثة على ما ذكر اهل العلم ثلاثة، توحيد الربوبية ها والألوهية ها والاسماء والايه اللي احنا قلنا فين في المعنى التوحيد. طيب الاقسام دي كيف علموها عرفوها ازاي؟ موجودة في الكتاب؟ موجودة في السنة؟ لا علموها بالتتبع والاستقراء التام، بالتتبع والاستقراء التام. لو نظرت في الصفحة اللي عندكم صفحة 16 يقول وهذه الأقسام الثلاثة للتتبع التوحيد قد أخذها أهل العلم من استقراء وتتبع نصوص الكتاب والسنة، وهو استقراء تام بنصوص الشرع. أفاد هذه الحقيقة الشرعية، وهي أن التوحيد المطلوب من العباد هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فمن لم يأتي بهذا جميعه فليس بالمؤمن. كان قلنا معنى التوحيد في الآخر ده، واستدلوا على أنه ثلاث أقسام، ودي معنى ان في الكتاب يقول لك التقسيم ده شرعي. وفي خلاف بين اهل العلم في مساله الايه، التقسيم الشرعي، هل هو هذا التقسيم شرعي ولا اصطلاحي؟ التقسيم التعقدي يعني يخالف كده يبقى مبتدع، ولا هو تقسيم اصطلاحي؟ طيب يعني الاول اصطلاح ايه شرعي؟ شرعي يبقى فيه نص، فيه دليل شرعي، خلاص. طب ايه الادلة الشرعية؟ الادلة الشرعية عندنا حاجتين، ادلة متفق عليها وادلة مختلف عليها. المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس، المختلف عليها كتير بقى، خلاص. منها الاستقراء هو بايه يضل في بقى المصلحة المرسلة وقول الصحابي وشرع من الصحاب لنا والاستصحاب والاستحسان وكثير جدا من الادلة الشرعية. منها ليه الاستقراء؟ هذا معنى ايه؟ معنى تقسيم شرعي. فاللي قال تقسيم شرعي قال تقسيم شرعي عشان ايه؟ قال ان عليه دليل شرعي اللي هو الايه؟ الاستقراء. بعد الاستقراء استقراء نوعين، استقراء تام واستقراء ناقص. استقراء تام يعني اقرا كل اللي انا هاخد فيه منه الايه؟ هذا الامر. فهو استقراء تام يعني معناه استقراء الكتاب كله، يعني القران كله. هستقرأ القرآن كله والسنة كلها، هطلع كده بعد ما قريت كل ده هستنبط ان التوحيد عبارة عن ثلاث اشياء، خلاص. فدي دليلهم ان دي تقسيم ايه؟ شرعي. معنى كده اللي يقول ان التقسيم مش ثلاث اشياء فمبتدع على كلامه. والتاني التقسيم اصطلاحي، اصطلاحي يعني اصطلح عليه اهل هذا الفن، ماشي؟ اصطلح يعني اتفق عليه اهل هذا الفن، يعني المتخصصين فيه. فالمين المتخصصين في اهل هذا الفن اللي هم مين؟ اللي هم بتوع العقيدة، بتوع التوحيد، لما الفقه عرفه اصطلاحا يبقى عند مين؟ الفقهاء. اصول الفقه عرفه عند مين؟ الاصوليين. التفسير عرفه عند مين؟ عند المفسرين. يبقى ايه؟ بمعنى اصطلاح، خلاص. ومعنى الاصطلاح اي اتفقوا على هذا التقسيم للترتيب والتنظيم وسهولة وصول المعلومة، وهذا ليس عليه حكم. يعني ينفعش انا بقولك ايه؟ خد واحد اثنين ثلاثة، ما ينفعش اقول اللي مش هيقول غير ثلاثة دولت يبقى قاسم او مرتجع. يبقى انت كده حولته من اصطلاح الى ايه؟ الى شرعي، تمام؟ انما لما اقول اصطلاحي اي ليس عليه حكم، اي لا يبنى عليه حكم، فلا مشاحة في الاصطلاح. تخلوهم ثلاثة، تخلوهم اثنين، تخلوهم اربعة، تخلوهم خمسة، انت حر مكان كل بيدور حول هذا المعنى، تمام؟ ولذلك هنجد بعض اهل العلم في مسألة الايه؟ هل يفسر او هل تقسيم التوحيد اصطلاحي ام شرعي؟ قلنا اختلف اهل العلم فيهم. فمن قائل انه شرعي ومبني على دليل شرعي اللي هو الاستقراء، خلاص؟ دول مين؟ بعض الناس قالوا كده، مع ذلك اللي هيخالف كده في ايه؟ مبتدع، خلاص؟ وده قول مين؟ قول الشيخ عبد الرازق البدر حفظه الله من الناس الحداثة دلوقتي. والراجح انه اصطلاح، واشهر التقسيمات ثلاث. الراجح التقسيم انه ايه؟ اصطلاح. واشهر التقسيمات كام؟ ثلاث، توحيد ربوبية، توحيد الوهية، توحيد ايه؟ اسماء وصفات، خلاص؟ ولكن اختلف السلف في تقسيمه، عشان ما نقولش بايه ان التقسيم ده ثلاثة وبس، ده السلف اختلف تقسيمه. فمنهم من يقسمه قسمين، وهم يقسموا ثلاث او اربع ونادرا ما يقسموا البعض خمس. والبعض يبدل من لم يقل ثلاثة ودعموا ان هذا التقسيم تعبدي. ومن هؤلاء اللي بيقرا كده في النت بتاع حاجه اسمها الجاميه، في القسمه الجاميه موجوده في السعوديه، كان بيقولوا انه تخصيص التوحيد ايه ثلاثه، واللي يقول غير كده بايه مبتدع. اما السلف فاستقراؤهم اختلف في انواع التوحيد ومسمياته، انواع التوحيد كام والمسمى بتاعه برضه اختلفوا فيه. فمثلا الامام الطحاوي يقول: ثم التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان. يبقى الطحاوي ايه نوعان توحيد، شوف هيسميه بقى كمان توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. يبقى التحاول وشرح الطحاوية تمام. الطحاوي اللي هو صاحب الطحاوية قال ايه؟ قال التوحيد كم قسم؟ قسمين. يبقى رد على البعض اللي بعض قال لك ان السلف ايه؟ قال ثلاثة بس. لا مش بس كده، شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان التوحيد يتضمن امرين مسموهم ايه؟ التوحيد القولي العلمي الاولاني. يبقى الطحاوي قال ايه؟ توحيد الايه؟ الاثبات والمعرفه. وهنا الايه؟ القول الايه؟ العمل. يبقى المسمى اختلف. الاول حكى عن مين؟ شيخ الاسلام. والثاني قال التوحيد العملي الارادي. شيخ الاسلام قسم التوحيد لنوعين: قول علمي وعمل ارادي. تمام؟ الامام ابن القيم قسم التوحيد مرة قسمه اثنين ومرة قسمه ثلاثة. يقول ابن القيم ذكر نوعين وثلاثة من التوحيد. قال: فأما النوعين من التوحيد، قال التوحيد نوعان، نوع في العلم والاعتقاد. يبقى سماه ايه الاولاني؟ العلم، توحيد العلم والايه؟ والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى الأول التوحيد العلمي والثاني التوحيد القصد الإرادي. يتعلق الأول بالأخبار والمعرفة عشان كده سميه علمي، والثاني في القصد والإرادة عشان كده سميه قصد إرادي. طيب ده تقسيم الاثنين. قال ايه في الثلاثة؟ قال في بيان انواع التوحيد، قال الاول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الالوهية، والثالث التوحيد العلمي الاعتقادي. يبقى الامام القيم صدر عنه ايه؟ مرة قال اثنين ومرة قال ايه؟ ثلاثة. الشيخ ابن باز رحمه الله قال معبرا عن خلاف السلف في تقسيم، قال انهم اختلفوا في التقسيم ولم يبدع احد. الشيخ ابن باز ايه؟ لم يبدع احد في من قسم اثنين او ثلاثة او غيره. ثم قال واقسام التوحيد ثلاثة. يبقى اشهر اقسام التوحيد كام؟ ثلاثة. خلاص. والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب اللي هو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فاول كتاب التفسير قال يجوز هذا ويجوز هذا، اي التقسيم الثنائي يجوز والتقسيم الثلاثي يجوز، والمعنى صحيح ولا مشاحه في الاصطلاح. خلاص. يبقى احنا كده خلصنا من ايه؟ مساله التقسيم. تفهم بقى المسألة دي انه ايه؟ الاشهر ان التقسيم اصطلاحي لا مشاحة في ذلك ولا يبنى عليه حكم، انما ليه؟ للترتيب وسهولة وصول المعلومة الى الطالب. خلاص. ده بالنسبة لايه؟ بالنسبة ناتي لصفحة ايه؟ 17 توحيد الربوبية المبحث الاول. معناه وادلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. اولا تعريفه لغة اي عند اهل اللغة الربوبية مصدر من الفعل رابطة ومنه الرب يبقى اسم الرب يبقى الصفة من الرب ايه الربوبية ماشي زي ما قول الله او الاله الصفة من الله او الاله ايه الالوهية خلاص فالربوبية صفة لله عز وجل وهي مأخوذة من اسم الرب طيب الرب في كلام العرب يطلق على كم معنى يطلق على اربع معاني المالك والسيد والمصلح والمطاع يعني عبد المطلب لما جاء ابراهيم فقال ايه لما اخذ الابن قال ايه انا رب الابن يعني رب الابن مالكها مش كده والبيت رب يحميه انا رب الابن مالكها ويوسف عليه السلام قال الذي في السجن انما جاءه يخبره قال اذهب الى ربي يعني ايه سيدك خلاص وكذلك ايضا المطاع والمصلح يسمى المربي اي المصلح تمام اما في الاصطلاح فان توحيد الربوبية هي افراد الله بافعاله ودي اقصر تعريف للربوبية اقصر يعني تعريف القصير المختصر توحيد يعني افراد الله الربوبية يعني افعال الله يعني لما اقول لك كده خلق لما افرد الله بالخلق خلق فعل مين الله ولا فعل العبد يبقى دي توحيد ايه ربوبية صابه احياء ربوبية تمام منع ربوبية رزق يبقى فضل الله بالرزق والتدبير والاحياء والمات والاعطاء والمات كله ايه انما لما اقول سجد بفعل مين العاب يبقى مش ربوبية لانه مش فعل الرب فعل العبد تنتقل تفريد التاني ده توحيد الألوهية وهي افراد الله بافعال العباد تعرف الفرق بين الربوبية والايه الألوهية لما شفت الفعل انظر هل فعل الله يبقى تحت توحيد الايه الربوبية فعل العبد يبقى افراده تحت توحيد الايه الألوهية خلاص يبقى توحيد الربوبية افراد الله بافعاله فنفرد سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والسيادة والانعام والملك والتصوير والاعطاء والمن والحياء والمات والنفع والضر الى اخره فافعال الله لا منتهى لها خلاص فالوجب ان يؤمن بذلك كله ويفرد الله تبارك وتعالى بافعاله كلها الادله قال الله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين قال تعالى في افراده بالخلق ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ايضا من السنه من حديث أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه مرفوعا وفي السيد الله تبارك وتعالى. وعند الترمذي قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف وجفت الصحف. أما درس العقل على توحيد الربوبية، يعني العقل لا يستقل بمعرفة الله ولكن يستشهد به. العقل لا يستقل، لذلك قال أهل العلم العقل دابة توصلك إلى باب السلطان ولا تدخلك عليه. العقل والصلاة وسيلة للتعقل والتدبير والفهم ولا تدخلك على الله أو على السلطان. اللي دخلك المنشور بتاع كتاب، فالله عرفك بنفسه هو اللي يأذن لك الدخول، لكن العقل يخش كده تعرف وزن ذلك مخطئ. من قال ربنا عرفه بايه ما ينفعش. يا عم ما شاء الله، ما احنا ناس عندنا من الامم الاخرى عقولهم فارهه، اصحاب التكنولوجيا العصريه واصحاب التنميه البشريه وغيرها من اليابان والصين وغيرهم بيعملوا الفئران. اين عقوله؟ ألم توصلهم إلى الله فيعبدونه؟ فالعقل دابة توصلك إلى باب السلطان ولا تدخلك عليه. بقصة ابن إبراهيم عليه السلام وموسى وغيره. نعم العقل شاهد وأراد أن يطير عقولهم، لأن هناك حاجز عنهم، اتبعوا آباءهم وأجدادهم في ذلك، فراد ان يحجز هذه العصبية العامية التي حجزت فكر العقل، فاخذ يعمل عقولهم في التعرف الله تبارك وتعالى. تمام. وإلا لو تركهم، ودي رسول، الرسول هو الذي لهم، فالله بعث الرسل يدلهم على الله. لو قبل الرسول ما كانوا ايه؟ لما جاء إليهم رسول يعلمهم الآيات، انظر إلى هذا النجم، هذا الكوكب، وهذا الشمس. تمام. فلما نظروا وأفلوا وبين لهم أن الله لا يأفل ولا يغيب، فإن ظهر فهو يدبر أمورك وإن غاب فمن الذي يدبر أموركم. لا ينفعش يبقى إله، لا النجم إله ولا الكوكب إله ولا الشمس إله. فبين لهم وقال وإن لم يهدني قومي رب لأكونن من القوم الضالين. دي استدلال العقل كما جه كما شهد بذلك. استدلال العقل شاهد ويستقل به زي الفطرة بالظبط. العربي القديم استدل بالفطرة، ربنا اغتلنا امرنا ان نستدل بالعقل وان نعمل العقل في ايات الله عز وجل. فقال درس العقل على وجود الله وانفراده بالربوبية وكمال قدرته عن طريق النظر والتفكر في آيات الله، والنظر في آيات الله والاستدلال به على ربوبياته كثيرة. الطريق الأول النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية، فالنفس آية من آيات الله، قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى ونفسي وما سواها. ولهذا لو أن الإنسان أمعى النظر في نفسي وما فيها من عجائب لأرشده الله إلى ذلك، ولأرشده العقل إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا، إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها أو أن يحولها إلى علقة أو إلى مضغة أو إلى عظاما أو يكسر عظام لحما. اما الطريق الثاني فالنظر في خلق الكون وما يعرف بدلالة الافاق. قال تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكن ربك انه على كل شيء شهيد. فمن تأمل الافاق من الارض والسماء من الأرض والسماء وما اشتملت عليهما من نجوم ما اشتملت السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر وما اشتملت الأرض من جبال وأشكال وأنهار وبحار وغير ذلك لا أرشد أن الله خالق ذلك كله. وقد جاء في بعض الآثار أن قوما أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة في تقرير التوحيد فقال لهم أخبرونا قبل أن نتكلم في هذه المسألة أخبرونا عن سفينة في دجلة أي في نهر دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها من الطعام وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسو بنفسها وترجع كل ذلك من غير أن يديرها أحد من غير أن يديرها أحد. فقالوا إيه كلمة تقولين هذا محال هذا محال لا يمكن أبدا. فقال إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله. فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دل على وحدانية خالقه وتفرده. أخيرا البيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب اللي واحد ربنا تفضل فيه ويفض ربنا بأفعال ان هذا وحده لا يصح به ايمان الفرد ولا يتحقق فيه التوحيد لانه ليس الغاية من بعث الرسل ولا ينجي من عذاب الله ما لم يأتي العبد بلازمه وهو توحيد الألوهية. لذا يقول الله تبارك وتعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله اللي هم توحيد الربوبية إلا هم مشركون في توحيد الايه الألوهية ما يؤمن وما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا إلا هم مشركون في عبادته من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع. وبهذا المعنى الآية قال المفسرون من الصحابة والتابعين قال ابن عباس رضي الله عنهما من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون وما يؤمنوا. قالوا من إيمانهم لو في كلمة إيه وما يؤمنوا أي من إيمانهم إذا قلت من خلق السماء الله من خلق الأرض الله من خلق الجبال الله وهم مشركون أي في عبادتهم. وقال عكرمة تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وقال مجاهد إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا وهذا إيمان مع شرك لعبادة غيره. بحثنا هنا في إن شاء الله عند طب نأخذ أسهم ونأخذ مصحة وصوت يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول ليس أحد يعبد مع الله غيره يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله. يعني الكلام ده يقولك ليس أيوة نعم ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالق وأنه رازق وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم شوف الكلام زي استنبط قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا ان ايه يعني هم كانوا بيقولوا برب العالمين اي بيقولوا توحيد الايه ربوبية ان الله ربه وانه خالقه. يبقى اذا ده بيبين لك ان ابراهيم تبرأ من عبودية جميع المخلوقات الا من ناحية ايه الترفين بان الله ايه رب. تمام والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة. بل لقد كان المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالله ربا خالقا رازقا مدبرا، وكان شركهم به من جهة العبادة حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجاتهم وطلباتهم. وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة منه على إقرار المشركين بربوبية الله مع إشراكهم به في العبادة. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون إلى آخر الآيات. فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبر الشؤون، بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه، ويقولون أن أوثانهم التي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا استقلالا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر، ويقرون ان الله هو المنفرد بذلك المتفرد بذلك لا شريك له، ليس اليهم ولا الى اوثانهم شيء من ذلك، وانه سبحانه الخالق وما عداه مخلوق والرب وما عداه مربوب، غير انهم جعلوا له من خلقه شركاء ووسائط يشفعون لهم بزعمهم ويقربونهم الى الله زلفى. لذا قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفى، ان يشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من امر الدنيا. ومع هذا الاقرار العام للمشركين لله عز وجل بالربوبية الا انه لم يدخلهم في الاسلام، بل حكم الله فيهم بأنهم مشركون كافرون وتوعدهم بالنار والخلود فيها، واستباح رسوله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم التوحيد اللي هو توحيد الربوبية. وما هو لازم توحيد الربوبية؟ توحيد الألوهية في توحيد العبادة. وبهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه اللي هو توحيد الربوبية لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله، بل هو حجة بالغة على الإنسان تقتضي إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وتستلزم إفراد الله وحده بالعبادة. فإذا لم يأتي بذلك فهو كافر حلال الدم والمال. آخر نقطة وننتهي بعد ذلك، مظاهر الإشراك في توحيد الربوبية. إيه مظاهر الشرك في الربوبية في هذه الأمة؟ التوحيد الربوبية مركوز في الفطر، النفس مدفلة على معرفة الله عز وجل. وهناك بعض المظاهر في هذا الباب، وهي ثلاثة أشياء موجودة في الأمة موجودة في الأمة. أولها جحد ربوبية أصلا، إنكار إن هناك رب، إنكار وجوده. دول مين؟ كان نوعين، نوع قديم ونوع حديث. نوع قديم اسمهم الدهريون، الدهريون ونوع الحديث اسمهم الشيوعيون، نوع تصفيت والناس دول التهريون الذين قالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا ليه، عشان كده سموا به التهريون. قال ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، مفيش رب. هذا أول نوع إنكار الربوبية أصل. تاني نوع ما انكرش كل ربوبية ولكن جحدوا بعض خصائص الرب سبحانه، كمان ينفي قدرة الله تعالى على الإماتة والأحياء، او جلب النفع النفعي ودفع الضر الاول الثاني. يبقى الاولاني خطب احمد الاول انكر ربوبية خاص. الثاني انكر بعض خصائص الربوبية جحد بعض خصائص الربوبية. الثالث ما انكرش قال لك اه ربنا لك بس اعطى بعض خصائص الربوبية لغيره يعني هو مقر بس في ناس بتعمل كده برضه زي الاولياء وارسالك من بعض الصوفية الذين اعتقدوا ان هناك من يتصرف في الكون مع الله من يدبر امور الكون او من يميت ويحيي وينفع ويضر ويشفي ويزهد تمام من مسائل او معاني روحيه وكل هؤلاء كفر برب العالمين كفر برب العالمين. اذا فهذه بعض مظاهر الشرك وهي ثلاثه اولها جحود الربوبيه اصلا كالدهريين والشيوعيين والثاني جحد بعض خص الربوبيه اي بعض انكروا بعض معاني الربوبيه فقدره الله على الاماته او الاحياء او جلب النفع او دفع الضر وغير ذلك والثالث اعطاء شيء من خص الربوبيه لغير الله تعالى فمن اعتقد وجود متصرف مع الله عز وجل في تدبير الكون وفي ايجاد و او اعدام او احياء او امات او جلب نفع او دفع ضر او لذلك غير الله عز وجل فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله سبحانه وتعالى.